قل آمنا بالله

ربه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا you know.

يُنْصَرُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا فسيروا في الأرض فانظروا

كل مكان. اللهم كن لهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وحد صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي مصر. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. واحفظهم من كل ما يكاد لهم. اللهم عليك بكل من طغى وبغى وتجبر واعتدى. اللهم وارنا فيه يوما أسود كيوم فرعون وهامان وأمية بن خلف. يا قوي يا عزيز يا فعال لما يريد يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم وفق لأمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.